الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة حجية بينة وخبر الثقة. من القواعد المهمة التي يستعين بها الفقهاء في عدة أبواب فقهية هي قاعدة حجية البينة، وقاعدة حجية خبر العدل أو الصدق. وهاتان قاعدتان إحداهما غير الأخرى، واحدة يصطلح عليها باسم قاعدة حجية البينة، وأخرى أو الأخرى يصطلح عليها باسم قاعدة حجية خبر العادل أو الثقة. وتذكر هاتان القاعدتان كما قلنا في أبواب فقهية متعددة، فيقال مثلا يثبت الاجتهاد أو الأعلمين بالبينة، وبعضهم يضيف قوله وبخبر العدل، ويترقى ثالث قائلا بل وبخبر الثقة. ويقال ايضا العادل أحسن حالا، لكنه احنا نريد شنو؟ نقول يثبت العادل، فلا ما هي عادل الإنسان، مجرد ما يتحدد كافي، خلي مو عادل هو يستجيب بسرعة، مو لازم العادل، لا يكفي أن يكون ثقة، عدالة ما عنده يكفي، فترتب إلى الفرد. ويقال أيضا في باب آخر، هذا مثال ثاني، إذا جيت في باب آخر يمثل. ويقال ايضا في باب اخر تثبت كرية الماء بالبينة، بل ولخبر العدل أو خبر الصدق. وفي باب ثالث يقال نجاسة الشيء لا تسقط إلا بالبينة، أو خبر العادل أو خبر الصدق. وفي باب الرابع يقال لا تجوز الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ويثبت دخوله بالبينة أو خبر العدل أو خبر الصدق. إلى غير ذلك من الأبواب التي تجعل فيها الحجة الشرعية البينة وخبر العادل أو الصدق. وقد اتفقت كلمة الأعلام في حدود عليكم السلام ورحمة الله اطلاعنا على حجية البينة، ووقع الكلام في حجية خبر العادل فضلان عن حجية خبر الصدق. قيل بأن الحجتين هو خصوص البينة، دون شهادة العادل أو الصدق. وأضاف آخر إلى البينة خبر العدل، وقال هي حجة أيضا. من دون ذكر خبر الصدق، بينما هناك رأي ثالث يقول بحجية خبر الصدق أيضا. وبحث المسألة المذكورة مهمة، باعتبار كثرة الابتلاء بها، ولم تجري عادة الفقهاء على نحو القاعدتين المذكورتين في موضع واحد وبشكل متكامل، وإنما يشار عادة إلى حجية خبر العدل وخبر الثقة في علم الأصول، في مبحث حجية خبر الواحد، وأما حجية البينة فيشار لها عادة في مبحث القضاء، هي بس يعني قبل نفسك البينة أما مدركها ودليلها وشيء ما أحد صحيح صحيح بلي هاي فقط إشارات، وإلا هذا في الصحيح إشارات موجودة قلت في مصحف اجتهاد وأعلمية في مصحف ثبوت الدخول الوقت وغير ذلك. تقريبا لما يستعمل المجتهد عادة المصطلح يستعمل عند الحاكم، لما الواحد يروح عند الحاكم وقال شيء خبرها يقولون ذاتهما واحد، فإنما التفرق بينهما وتفرق عارضه ولا في ذاتهما، و نمنهج البحث في القاعدتين المذكورتين ضمن النقاط الثالثة، واحد مضمون القاعدتين اثنين ندرك قاعدة حجية البينة ثلاثة ندرك حجية خبر العدل أو الثقة فتي ان شاء الله شنو صرف مجال فتي بعد سن اربعة اثني بعد النقاط البقية ما يوقف من يومين خلوا لها مجال ان شاء الله يجوز قد حشف نقاط جودة اذا تبقى ان شاء الله يجوز. يعني ما رأيك بعدين كل عدين النقطة الاولى قد عنوانها مضمون القاعدتين، يقصد بالقاعدتين المذكورتين أن البينتين وصبر العادل او الشفاء، هل هما حجة في باب الموضوعات؟ كما هما حجة في باب الأحكام، أي لا؟ فإن حجية خبر العادل في باب الأحكام مجمع عليها، تقريبا، إلا لدى السيد المرتضى وأتباعه، السيد المرتضى قال لأن خبر العادل ليس حجة، بينما المشهور قالوا بحجيته. والنزاع بين الطرفين ناظر الى باب الاحكام، وليس الى باب الموضوعات. بمعنى انه لو وردت رواية من زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام فهل تكون حجة أو لا؟ والروايات عادة تكون في باب الأحكام، فزرارة يخبر عن حكمه وأن الشك الثنائي مبطل، والعصير إذا غلا يحرق، وما شاكر ذلك. إن النزاع ناظر إلى مثل ذلك، والمشهور يقول بحجية خبر العادل في باب الأحكام بينما السيد المرتضى وأتباعه ينكرون ذلك. هذا النزاع المطلوب بينما نحن الآن نريد التطرق إلى شيء آخر، وهو عن بين وخبر العادل او الثقة هل هما حج في باب الموضوعات او لا؟ ولو جاء عدل وشهد ان الوقت قد دخل او ان هذا الماء قد تنجح او ان فلانا مجتهد او اعلى وما شاكل ذلك، فهل يكون إخباره وشهادته حجة أو لا؟ إن الإخبار بالأمثلة المذكورة إخبار عن موضوع وليس عن حكم، فإن الاجتهاد أو الأعلمية أو دخول الوحي أو ليست احكاما شرعيه، بل هي موضوعات لاحكام شرعيه. فالمجتهد الاعلم يجوز تقليده، والحكم هو جواب الصحيح، بينما الاجتهاد والأعلمين هما موضوعان للحكم المطلق. والمقصود من قاعدة حجية البينة أو خبر العادل هو النظر إلى الموضوعات، أي هل هما حجة في باب الموضوعات بعد الاتفاق على حجيتهما في باب طبيعي بعد الاتفاق ممن عدل السيد المنتظر وجماعته بعد الاتفاق خلي بالشريطين ممن عدل مرتضى السيد المنتظر على حجيتهما في باب الأحكام. ومعروف كما قلنا هو حجية البينة في باب الموضوعات، بينما خبر العادل والثقة هو وقعت حجيته هما محل الخلاف. بالرغم من وجود اتفاق على حجية خبر العادل في باب شنو؟ في باب شنو؟ في باب شنو؟ أحكام. وطبيعي لو بنينا على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات لا يبقى مجال للبحث عن حجية البينة وخبر العالم، حيث يكونان حجة بل شنو أولوية. فنحن حينما نبحث عن حجية البينات نفترض موضوعنا شنو؟ نفترض عدم حجية شنو؟ طب شنو؟ فقط وإلا لا يبقى مجال إلنا إلا لا يبقى مجال. والخلاصة من كل هذا إن المقصود من حجية ما ذكر هو حجيتها في باب الموضوعات، وإلا فحجيتها في باب الأحكام قد وقع الاتفاق عليه ممن حضر السيد المرتضى وجماعة. فلا ينبغي الخلق وتوهم أن الباحث منفرد على حجيتنا ذكر في باب الأحكام والموضوعات، بل البحث ناظر الى خصوص باب الموضوعات. هذا مفهوم القاعدتين. غد ان شاء الله رقم 2 النقطه الثانيه ندرس حجية شنو البينة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا الى النقطة الثانية، مدرك حجية البين. ينبغي الالتفات إلى أنه لم يدل دليل على حجية البينة بشكل عام، فلا توجد رواية تقول البينة حجة أو يجب الأخذ بها، ليمكن التمسك بإطلاقها. وإثبات حجيتها في جميع الموارد، وإنما ورد الدليل على حجية البينة في موارد خاصة، من قبيل باب القضاء، أو غيره من الأبواب الخاصة، ولذلك نعود بحاجة إلى التشبث ببعض التقريبات لإثبات حجية البينة في جميع الموارد. فمثلا ثبوت نجاسة الشيء بالبينة، أو ثبوت دخول الوقت، أو كرية الماء، أو اجتهاد المجتهد أو أعلميته. وغير ذلك بالبينة لم يدل عليه دليل، ومعه فنحتاج إلى تقريب لإثبات حجية البينة في مثل الموارد المذكورة. قلت إن الموارد المذكورة يعني ها؟ يعني هاي اجتهاد المجتهد وأعلميته وكرية الماء ودخول الوقت. والتقريبات كما يلي: التقريب الأول ما ذكره الشيخ الهمداني، الشيخ الهمداني منه حج أغا رضا رحمة الله عليه، أغا رضا الهمداني صاحب مصطلح الفقيه، ما ذكره الشيخ الهمداني وحاصله إنه ورد في باب القضاء عنه صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، كما في صحيحة هشام بن الحكم الباب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوة، من الوسائل حديث 1، وهذه الرواية وإن كانت خاصة بباب القضاء وتدل على حجية البينة في خصوص الباب المذكور، ولكن يمكن تقريبها بشكل تشمل بقية الأبواب، وذلك بالتمسك بالأولوية العرفية بأن يقال لو كان هناك شخصان أحدهما ساكن في دار وجاء الآخر يدعي أنها لي، والساكن في الدار ينكر ذلك، ذلك عشان قضيت قولنا على المسيح يعني دعوة المدعي، ففي مثل ذلك ففي مثل ذلك تقدم دعوى المدعي لو كانت له شنو دين، فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن البينة مقدمة في جانب المدعي بالرغم من أنه يوجد في مقابلها إمارة على العكس، وهي الإمارة يد الساكن في الدار، فإنها أمارة على ملكيته، فإذا كانت البينة مقدمة في المورد المذكور بالرغم من أنه لا يوجد، بالرغم من أنه يوجد في مقابلها الأمارة على الخلاف، فبالأولى تقدم. هذا حكي حكي أغرض الهمداني رحمة الله عليه، فبالأولى تقدم الموارد التي لا توجد فيها الأمارة المذكورة. لا توجد فيها أمارة مذكورة، لا توجد فيها أمارة على الخلاف، كما لو شك في نجاسة شيء وشهدت البينة على نجاسته، إنه في مثل ذلك لا يوجد مقابل البينة على النجاسة، شيء لا يوجد في مقابل شيء سوى الموجود شيء مقابل البينة، نشوف شنو سوى أكثر اللي ساعدنا صحيح شنو؟ أو أصل الطهارة فنقول أسألة أنت سوى أسألة الطهارة أصل الطهارة، وهو ليس بأمارة بل أصل. فإذا كانت البينة في باب القضاء تقدم بالرغم من أنه توجد أمارة في مقابلها، فبالأولى أن تقدم وتكون حجة. لو كان المقابل لها هو الأخ دون القرار، وهكذا لو شك في اجتهاد مجتهده أو أعلميته أو في دخول الوقت، وشهدت البينة على الاجتهاد أو الأعلمية، أو شنو دخول الوقت، إنه في مثل ذلك لا يوجد مقابل البينة شنو أمام، بل الموجود هو اللي استصحاب عدم الاجتهاد، واستصحاب عدم العلمين، واستصحاب عدم دخول الوقت. وإذا كانت البينة مقدمة على قاعدة اليد فهي مقدمة بالأولى حليما على الاستصحاب، هذا حصيرة ما ذكره قدس سره. أريد أكرر، ما عندي شيء جديد، وخلاصة ما أفاده، ما عندي شيء جديد، وخلاصة ما أفاده قدس سره، إن دليل حجية البين في باب القضاء يدل على حجيتها في سائر الأبواب بعد ضم الأولوية العرفية. لا، أولوية عرفية بعد ما بالبحر. فإن البينة إذا قدمت لا في باب القضاء على قاعدة اليد وحكم الشارع بحجيتها، فبالأولى أن يحكم بحجيتها في موارد التي يكون فيها المقابل للبينة أضعف من أضعف من لا إله إلا الله قاعدة اليد، أضعف من شرعه فيه لأنه أصل مثلا أصل أضعف من أنه ما رب العشق. هذا ما أصاده قدس سره. وأشكل السيد الخوئي قدس الله روحه الزكي في تقرير بحثه المعروف بفقه الشيعة، يعني تقريبا هو أعتقد بالفقه واحد التنقيح وواحد فقه الشيعة أكثر من ذلك خمسة لعله صار صدر أنا خمسة تقريبا أكثر شيء بس مو كامل مو مثل التنقيح. الجزء الثاني في تقريب أحلي بقى الشيعة الجزء الثاني صفحة 55 أشكل بإشكالين، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما النقضي حاصله إن حجية شيء في باب القضاء لا يلزم منه أن يكون حجة في بقية الأبواب، فاليمين مثلا حجة في باب القضاء، ولكنه ليس حجة في سائر الأبواب. فلو حلف شخص على اجتهاد مجتهد او اعلميته او على دخول الوقت لم يثبت بحلفه الاجتهاد او غيره. هذا جواب نقضي، كلام نقضي بالرسول. وأما الحلمي فحاصله إن الشارح اعتبر البينة حجتان في باب القضاء لعله لنكتة حل الخصوم، فلأجل وجود خصومة لا بد من إزالتها إذ النظام لا يستقر إلا بحق الخصام. جعل الشارع البينة حجة لأنها الوسيلة لحل الخصام، وحيث لا خصومة في بقية الأبواب فلا يلزم أن تكون البينة فيها حجة. فلو شك في نجاة شيء فلا خصومة في البيت لتحتاج إلى حل من خلال البين، ومن المحتمل عدم حجيتها لعدم وجود ضرورة إلى حجيتها بعد عدم وجود خصومة. هنا حجيتها جعل الحجية يعني يمكن الشارح يقول ما أجعل أنا بين الحجية يأخذ بعد الباب لا يقول في باب القضاء أجعل حجة ليش خصومة أكفل كنت الحالة عرفت مجتمع ما يسمع وجود الحرثة والشجاع. أما في باب نجاس هذا نجس أو ليس بنجيس فخصومة ما موجودة، حتى الشارع يضطر إلى جعل ماذا بين حجم يقول له ما أجعل حجم أنا أجعل فقط في باب القضاء عن خصومة أقول خصومة يكون صحة، أما هنا أنا ما أقول خصومة فإذا ما موجود خصومة ما أجعل حينئذ. ارجع بالأصول والقواعد الأخرى، أصول ما حكم كل واحد يعرف كيف. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. إذن كلاميا أفاد قدس سره السيد الضوئي أفاد كلامين، كلام الأول نقضي والكلام الثاني حلي. كلام النقضي حاصله أكرر ما عندي برد شيء أن جعل الشيء فجعل البينة حجة في مورد في مطرح أي سبب جعل البينة حجة في بقية الأبواب، وإن اليمين حجة في باب القضاء هل يلزم أنه أن يكون حجة في بقية الأبواب في الطهارة والنجاسة والأعلامية وغير ذلك؟ لا. هذا المطلب الأول الذي أفاد. المطلب الثاني جواب حلي، حاصله على أنه من الممكن الشارع يجعل البينة حجة في باب القضاء فقط من باب وجود خصومة تحتاج إلى حل. الخصومة ما موجودة في بقية الأبواب، ما دام ما موجودة في بقية الأبواب فمن الممكن أن يجعل البينة حجة. ها؟ هاي. هذا دليل خاص به، هذا دليل خاص يقول لك ودل عليها يعني. مو تفريد ملازمه ما اكو ملازمه، هيك شيء يريد يدعي، يريد يقول انه ما يمكن ان تجعل البينه حجه في ابواب اخرى، لا حتى تنكر عليه بهذا، يقول ملازمه ما موجوده. بس وين ما دل الدليل في مورد ناخذ ذاك، هذا ما اعتاده القدس السر. وفي سلا الكلام تاملوا اما الكلام النقضي يمكن ان يقال ان قياس اليمين على البينة قياس مع الفاقه، ومع وجود الفارق لا لا لا لا لا شريد أقول لا يصح الناقض، الناقض ما يصح. فإن لا بس انت في فرقه تعشر بس دخل اتم نشوف شو المقصود بس ان شاء الله يطلع خير شيء. فانه لانها لا يصح النقض، لان النقض لا يصح مع وجود الفارق. ووجه الفارق او فإنه في البينة شكرا ما يفعله وعطب أنه معجب ووجه الفارق انه في البينة ووجه الفارق انه في البينة توجد كاشفية لنا عن الواقع، فالشارع إنما اعتبر البينة حجة باعتبار أن شهادة العادلين طريق إلى الواقع وكاشف ظني عنه، ولا يحتمل أن تكون الحجية إلي شنو تعبدية، وليست لنقطة الكاشفين. فإذا كان جعل الحجية لها أي للبين لأجل كاشفيتها فيلزم أن تكون حجة في بقية الأبواب، ليش؟ لوجود الكاشفية فيها أيضا. خصوصا بعد عدم وجود شنو، بعد عدم وجود شنو كميه شديده كلها، عدم وجود معارض قوي لتلك الكاشفيه كما كان موجودا من كما كان موجودا في باب القضاء، حيث كانت اليد الأمارة على الخلاف في مقابل ذلك. وهذا كله بخلافه في اليمين، فإن الشارع قد اعتبره حجة في باب القضاء لا لأجل شنو؟ كاشفيته. إذ لا كاشفية له عن الواقع، وإنما اعتبره حجة من باب أن الخصومة لا بد لها من حل، واليمين قد جعلت كحل نهائي للخصومة بالرغم من عدم كاشفيته. وعليه فحجيته حجية تعبدية، أي ليست لأجل كاشفية حتى يلزم أن يكون حجة في شنو؟ سائر الأبواب. مكرر، ما عندي بس شيء. فإن حجيته كما قلنا حجية اليمين، ليس لأجل كاشفية، ما لكاشفية، بل من باب على أن الخصوم لا بد من حل، والشارع يريد حل الخصوم، فجعل اليمين كحل نهائي للخصوم، ومعه لا يمكن أن يكون حجة في سائر الأمور، لأن نكتة حجيته هي حل الخصومة، وحيث لا خصومة في بقية الأبواب فما يلزم أن يكون حج. هذا بخلافة البين جديد، ما قاعد بين حج، فإن البين جعلت حج لأجل كاشفيته، فإذا جعلت حج لأجل كاشفيته بالرغم من أنه لها مقابل قوي وهو اليد، فيلزم أن تكون حجة في ثاني أبواب، لأن الكاشفية محفوظة هذا ومقابل قوي ما موجود، فإذا في تنقض منه لابد أن تنقض بيمة، فهذا إذا فن كده. ولو أراد قدس سره أن نقض من دون فارق فلا بد من النقض بمورد، جعل فيه الشيء حجة في باب لأجل الكاشفية، ولم يجعل حجة في سائر الأبواب. وصرف فتبكتوك بكل شيء تنقض منه تجيب لنا فالشيء اللي كاشفيه والشارع لأجل كاشف يجعل حجة في باب القضاء لكن ما جعل حجة في سائر حتى لا تنقض منه عجي تنقض منه بيتش مولا لا انه تنقض منه باليمين يمين الشارع جعل حجة لأجل من تتعبديه حل الخصوم وحل الخصوم ما موجود إلا في باب القضاء فما يلزم من جعل الحجية لليمين في باب القضاء جعل الحجية لليمين في سائر الأبواب بخلافة البين فإنها جعلت حجة في باب القضاء لأجل كاشفيتها بالرغم من وجود مقابل قوي فيلزم أن يكون حجة في سائر الأبواب فالقياس حينئذ والنقد نقد فلا يصح لا حتى تقبل على أن البين إلها كاشفية أو لا عن الواقع فما تقدر تقول لا ها لا يا كاشفية درجة واحدة بعد ما تفهم يعني درجة 70% عادة شنو البينة كاشف هذه الكاشف تختلف في باب الخصومة أو في باب ما موجود ما يختلف أقول الواحد أنا سلم دي كاشفية ولا هذا سلم دي كاشفية سلم دي كاشفية أولا دي كاشفية أولا من قبل الواحد شهادة كثيرة كم شهادة واحد قال يا عبيدي طيب هذا بناء على أن قبلت هذا شنو صمع هي دي رشي طيب لا دي كاشفية مؤيد زين فهو هم يسلم على أنه كاشفية أكو بس يقول له حلو الكاشفية إنها تعقوى إنها أضعف من سكان ما إلا رفضي الكاشفية ما تكون تضعف في باب عنه في باب آخر هذا بالنسبة إلى كلام الأول يعني العمارة شنو لكن عارض قدم البينة قدم البينة انتهى بعد شو جدته قلوا انه ما قدم البينة هذا بلا اشكال هذا بلا اشكال وانت ما لا تنقض لا تجيب لي في كلام انت تجيب لي كلام تجيب لي في مورد النبي على انه عمارة بين اكو في مقابلها شنو اكو عمارة لا احنا دا نقول في مقابل البينة شنو موجود اكو الموجود ما موجود كما في باب النجاسة في باب دخول الوقت في باب الاشتهار اصل فقط موجود فاذا اصل موجود بعد حينئذ ما الى معنى هذا بالنسبة الى كلام الاول واما بالنسبة الى كلام الثاني فالى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد